الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله